الركعتين اللي بعد الوتر اللي يقرأ في الأولى الزلزلة ثابتة ثبت أن كان يصلي ركعتين بعد الوتر يبين الجواز أنه يجوز يعني فعل الصلاة بعد الوتر، لكن أفضل أن يكون الوتر هو الآخر. الحديث الصحيح يجعله آخر صلاة من الليل وترا، فالأفضل يختم بركعة الوتر. وإن صلى ركعتين تأسم بدم صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز أنه يجوز إذا صلى في أول الليل أو في أثناء وأوتر أن يتهجر أيضا ركعتين أو أكثر، لكن يكون يختم بالوتر هو الأفضل في الصحيحين. نعم. صلى الله عليه وسلم الذي يصلي المكروه في بيته وهو مقادر ويصلي في المسجد، لكنه يصلي في بيته صحيح، لكنه آثم، ما تشبه بالمنافق يعلم. والصلاة صحيحة ما يعيد الإسلام يقول أبا والله على كل هذا إن قاله غلط، الصواب أنها صحيحة. النبي ما أمرهم بالإعادة، اللي صلى في رحلة ما أمرهم بالإعادة، إنما صلاة هذه صلاة كاملة يعني تامة، والله صحيحة من باطلة، لأن أدلة أخرى فيها أنه أهم ما يحرق عليهم بيوتهم ولم يأمرهم بقضائها، لم يأمرهم بالإعادة. والذي جاء صلى مع الفجر في منى ما أمره بالإعادة، صلى الناس قال إذا صلى أحد في بيته ثم أدركت المصطفى صلى، ولأبي ذر إذا أدركت الصلاة فصلي فإنها لك نافلة.